بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الأولى كإنذال ابتداء فيه الهدي فقط. إذا وقع هذا الفعل ابتداء بنظر أو فكر من غير استدامة، بحيث كان هذا الأمر حصل من غير ضميمة استدامة لهذا النظر والفكر، ففيه الهدي. وسيأتي أن هذا الهدي يجبر مع عمرة، يكون جابرا لكن مع العمرة، لما سيأتي ذلك. إذن فإذا حضر هذا الفعل وحصل، فحكمه ما سمعتم أن عليه الهدي. والهدي لا بد أن يكون مؤتا به في مكة، أتيا به في مكة، على الوجه الذي يكون به الهدي. فإذا أتى بهذا الهدي جبر هذا الأمر ووقع الإثم، لأن الإثم يحصل وإن وجد هذا الهدي، أن هذا الهدي تابع للفعل، والإثم تابع لهذا الأمر من جهة التكليف. قد تقدم أن قلنا بأن الفعل الذي في الحج له جهتان، فهو من جهة يكون متعلقه خطابه التكليف، ومن جهة أخرى يكون خطابه يكون متعلقه خطاب الوضع. فعل واحد فيه جهتان، أما جهة خطاب التكليف فهو باق، أما ما يترتب على خطاب الوضع فإنه هذا الذي قرر وهو الهدي. فإتيانه بهذا الذي ترتب على هذه الجهة لا يدفع ما ترتب على تلك الجهة الأخرى، فإن حصل العذر زال ما يترتب على جهة التكليف وبقي ما حصل من جهة خطاب الوضع. هذه هي الصورة التي عليها هذا الأمر إذا أوتي به وهو مخالف لمقتضى الإحرام. فإذا حصل هذا كما سمعتم في الهدي. الفرع الآخر وإمذائه. وكذلك إذا حصل هذا الحال أيضا فإن فيه الهدي أيضا على نفس السنن الذي تقدم، وإنما لم يرقوا هذا الحكم إلى درجة الإفساد، وإن كان قريبا منه، لعدم تمام المناط، لأن المناط إذا لم يتم فإنه يقضى بالحكم المناسب لما فعل منه، أن الذي يتعلق به الأمر هو هذا الحدث الذي تقدم بيانه، خروج هذا الأمر على الصورة التي تقدمت. أما هذه الحالة فهي دون الحالة التي يكون فيها الفساد، لكن لما كانت شبيهة بالحالة الأصلية قرر فيها هذا الحكم على الوجه الذي ذكر، هو أن فيه الهدي، سواء كان هذا من استدامة أو من غير استدامة، فهو مناط بذاته، ما كان ذلك قد صحبته لذة معتادة. أما إن كان ذلك قد تجرد من هذا الوصف الطبيعي الذي هو يتم به الحقيقة فإنه لا شيء فيه، قد تقدم ذكر ذلك وبيانه. إذن فالنظر الفقهي، العقل الفقهي يسير بالحقائق، يحكمها إذا حضرت، ويلغي أحكامها إذا غابت، وإذا حضر منها أمر وهو دون ما يتحقق به الأمر على تمام فإنه ينظر في شأنه، فإن كان يلحق بما هو المناعة التام فإنه يصار إليه، وإن لم يكن كذلك عمل على وفق مقتضاه كما في هذه السورة. هذا كما يجري في هذا الفرع يجري في غيره بلا فرق. إذا خلاصة الكلام أن هذا الفعل هذا هو الذي فيه الهدي، وقد جرى الفقهاء كما سبق تقرير ذلك على تقسيم آثار الحج إلى مغلظين وإلى مخففين، جروا على هذه الطريقة تقسيم ما يترتب على المخالفات إلى آثار المغلظين وإلى آثار المخففين، وقد مضوا على ذلك في الفدية ومضوا على ذلك في هذه الأمور التي فيها الإفساد في الفساد. وكل هذا كما سبق أن ذكر إنما هو قياس على ما تقرر في جزاء الصيد. جزاء الصيد أصل هذا التقسيم، لأنه هو الذي وردت فيه المراتب مرتبة على قدر الفعل وقدر آثار ذلك الفعل. وإذا كان هذا هو الذي وقع المضي عليه في هذا السنن، فإن هذا الذي ندرسه هنا كما في الفدية ملحق بما في جزاء الصيد. هل هذا القياس صحيح أو هو فاسد، وأنه كان من الواجب عليهم أن يحكموا بالمناطئ إن حضر فإن غاب أسقط الحكم؟ هذا قد يثيره الناظر، لكن الذي يضعف هذا السؤال وهذا الاعتراض هو الإجماع، الإجماع الذي صارت عليه الأمة من تقسيم آثار المخالفات إلى آثار مغلظة وإلى آثار مخففة. وما دامت الأمة قد فرقت الفدية إلى مغلظة وإلى مخففة، وما دامت قد فعلت ذلك أيضا في هذا المكان في باب الإفساد وما لا يفسد، فإنه حينئذ يكون الأمر ثابتا بهذا الاتفاق. فإن قال قائل بأن هذا الأمر إنما هو عن نظر وليس عن دليل قطعي، يستحيل أن يكون هذا الأمر مجمعا عليه دون أن يكون المستناد قطعيا، لأن الإجماع على الظنيات في ذلك خلف كبير. نعم قد يقع الخلف على الظنيات، ولكن إذا كان ذلك معتضدا بأصل قوي. الإجماع قد يقع على الظنيات، مثلا معروف أن الإجماع يكون على القطعيات، لكن أحيانا يكون على الظنيات، فقد يجمعون على دلالة وهي ظنية، قد يجمعون على معنى حرف وهو ظني، ثم بعد ذلك يمنعون الحمل على ما سوى المجمع عليه، كما في مثلا أنت وملك لأبيك، اللام هنا أجمعوا على أنها ليست للملك، اللام ليست للملك، أنت ومالك لأبيك، لأبيك هذا وهذا مسألة ظنية، والأصل في اللام أن تكون للملك، ولكنهم أجمعوا على هذا الأمر، فصار هذا مانعان من المصير إلى ما سوى هذا الحكم المجمع عليه. من مات وعليه صيام سمعا هو وليه، أيضا أجمعوا على أنه ليس واجبا، مع أنه مقتضى هذه العبارة والسياق الوجوب، لكن أجمعوا على أنه ليس واجبا. إذن فالظنيات أحيانا قد يقع الإجماع عنها، ولكن من وراء هذا الإجماع أدلة شرعية استبطنت في النفس فكانت هي التي قضت بهذا الإجماع. إذا كنت تفتش عن موجب هذا الأمر فإنك تجده أنه وراء هذا الأمر وهو تابس متحقق في الواقع. وأما ما يقوله البعض بأنه لا إجماع إلا عن قطعين، فهذا وإن كان في الحقيقة قد قصد به القطع المعروف، فإن هذا إذا أخذناه بهذا المعنى قد يكون صحيحا. أما إذا قلنا بأن كل قطعين يجب أن يكون قطعيا بدلالته فهذا غير صحيح، أنت ترى أنهم قد يجمعوا على دلالة ظنية هنا، وإن هو القطع في اللام وأين هو القطع في هذا في صمع عنه ولي، فين هو القطع أنه للندوي وأنه لا يعتقد درجة الوجود؟ هو في ذاته ظني، لكن هل يمكن أن نقول بأن الذي أدى إلى هذا الحمل أدلة قطعية؟ هذا هو المعتقد. وعلى كل فإنهم لما أجمعوا على هذا التقسيم للفدية إلى مغلظة وإلى مخففة وصاروا على ذلك هنا كما صاروا عليه هنا، كن على يقين بأن هذا الأمر لا بد أن يكون مستندا إلى دليل هو الذي أفضى إلى هذا القطع هنا، إلى هذا الاتفاق وإجمع. وقد سبق أن بحثت قضية ما تلقته الأمة بالقبول من الأخبار، فالبعض يقول إن جملة من الأحاديث تلقت الأمة بالقبول، ومع أن سندها ضعيفة أخذت بها الأمة وأساندها ضعيفة. هذا الأمر بحث فيه جمع من أهل العلم من ابن عبد البار، وقد انتهى إلى أن هذا الشيء وإن كان ضعيفا في الأسانيد التي وصلت لنا، فإن أسانيد التي صار بها هذا الشيء مقبولا عند الأمة كانت موجودة في زمن التلقي وفي زمن القبول لهذا الخبر على هذا الوجه. إذن خلاصة الكلام أن هذا المحل وإن كان ظنيا على ما يبدو، فإن اتفاق الأمة على المضي عليه لا يمكنه إلا أن يكون مستندا إلى ركن شديد. على كل فهنا حكموا الهدي لضعف السبب ولم يرقوه إلى درجة السبب المؤثر الموجب للإفساد، لأنهم رأوا المضي على التخفيف والتغليظ في هذا الباب بتمامه، وانتظم هذه المسائل كلها على هذه الصورة التي تظهر لكم. هذا ما يتعلق بهذا الفرع. ثم قال وقبلته، وكذلك أيضا في هذا الفعل هدي، هذا الفعل فيه الهدي، والمصير في هذه التفصيل. وقد سبق أن قلنا بأن هذا الفعل يكون على صورة مخصوصة، فإذا جاء بها ففيه الهدي مطلقا سواء كان عن ذلك أثر أو لم يكن، واستثني من ذلك كما قيل ما كان لوداع أو رحمة. ما كان لوداع أو رحمة قالوا بأن هذا مستثنى لأن هذا الحال صارف لهذا الشيء عما يمكن أن يترتب عنه من أثار الالتداد، ومثل هذا وإن مضى عليه الفقهاء فالمحكم فيه العوائد والأحوال. أنهم يقولون إن التوديع قد يكون صارفا للنفس عن الميل إلى هذا الشيء، وكذلك أيضا الرحمة، والرحمة إنما تكون في حال وجود سبب لها كمرضين وقوع مصيبة. فقد تجد الإنسان مريضا مستلقا مثلا لا حراك به ولكنه ما زال حيا فأشفقت عليه، فهذا يقال بأنه لا شيء فيه إن كنت محرما لا شيء فيه. لكن هذه الأمور يجب أن نعلم بأن الإحالة عليها إحالة على أمور إضافية، والإحالة على الأمور الإضافية تكون الأحكام فيها عينية ولا تكون عامة. الأمور الإضافية كيكون فيها الحكم العام، كيكون فيها الحكم العيني، فينظر في زيد في حال عمر في حال بكر، ثم يقضى لكل إنسان بما يناسبه من حكم، لأن ليس كل من أتى بهذا الفعل للوداع يكون الوداع رافعا لهذا الطبع النفسي فيه، وليس كل من وجد الإنسان مريضا وأراد أن يرحمه أن هذا قد يرفع فيه هذا الأمر وحينئذ قضي عليه بأنه لا شيء عليه. الأحكام الإضافية الأسباب الإضافية لا يقضى فيها بحكم معين، وإنما الأحكام فيها تكون عينية شخصية كالرخص كالرخصة. هذه الأمور ما فيهاش حكم عام، ماشي زين تقول هذا الأمر الآن سنعممه، فكل من كان مودعا وكل من كان قد ظهر فيه شيء من الرحمة والشفقة على إنسان معصى في خلاصه أن نحكم عليه بشيء، لا، وخاصة وأن المتمسكات الأصلية في الإنسان بدأت تنحل. الإنسان أسوسه الأصلية التي كان بها إنسانا بدأت تنحل وبطلت الأمور تتفكك، والسبيل إلى ذلك هو قلب الفطرة، قلب القيم، قلب النفوس، قلب الحقائق، قلب الميزان الشر والخير، قلب الحسن والقبيح. هذا ليس بالأمر الهين. إذا كان الشيء يوما ما قبيحا فبعد مدة سيكون حسنا، والجهد مبذول من أجل هذا الأمر على المراتب. ذلك لابد للفقه أن يكون مساويا موازيا مقارنا للأحوال، حتى إذا رأى الأمور قد خرجت عما كان قد ارتبطت به الأحكام من الأخلاق والفضيلة والطبيعة النفسية الطيبة، قلب الأمور وحكم بسد الدارية وسد الأبواب كلها. فإن عمر بن الخطاب قد سد باب الطلاق الثلاث باللفظ، لأنه رأى اللعب فقال من قال قضينا عليه بما قال خلاص، وكذا ابن عباس هذا الأمر، وما ذلك إلا لسد باب اللعب بالدين واللعب بالأقوال واللعب بالوسائل الشرعية. مما يتوصل إليه المنكرات باب المباحات، المباحات إذا كانت وسائل للمحرمات فيجب أن تكون محرمة، نعم، ويجب أن يتشدد فيها الناس فيلحقونها بالمحرمات. المحرمات لا يمكن أن تكون مباحات تبقى محرمة إلى يوم الدين، والمباحات قد تصير محرمات. لذلك قالت عائشة لو رأى النبي صلى الله عليه النساء لمنعهن من المساجد، كان مباحا، لكن المباح قد يصير محرما. المحرم لا يمكن أن يكون مباحا إلا للإضطرار والضرورة على الوجه المفصل في كتاب الله، هذه الطريقة. وإذا كان شيء ديال الوداع والرحمة وهكذا لا يمكن أن يكون أمرا ممضا عليه على اضطراد واسترسال من غير إظهار هذه الأحوال التي قد تؤثر في شرعيته. الفرع الآخر ووقوعه بعد سعي في عمرته وإلا فسدت. الحج يفسد بما ذكر، وكذلك العمرة، والظرف المعتبر فيها هو أن يكون ذلك قبل تمام السعي، قبل السعي. فإذا أتى به قبل السعي بطلت عمرته، وإذا بطلت عمرته عليه حينئذ أن يعيد هذه العمرة، في أيام الفساد. هي سهلة، أنه سيخرج إلى محل الإحرام ويحرم من أجل نية القضاء ويقضي والإحرام عليه، ويعيد هذه العمرة بتمامها ولا شيء عليه في هذا القضاء، وإلا فإن ذلك الإفساد للعمرة فيه الهدي، يعطي الهدي زمن القضاء، ولكن إذا أعاد هذه العمرة فقد أتى بها تامة. على كل فهذا هو المحكوم عليه فيه، لكن بشرط أن يكون هذا الفعل إما قبل الطواف، إما في الطواف، إما في السعي، إما قبل تمام السعي. فإذا أكمل سعيه وصدر منه هذا الفعل فإن هذا غير مفسد، لكن فيه الهدي، ثم بعد ذلك يحلق ويكمل عمرته. هذا هو المقضي به في العمرة، وقد سبق تقرير هذه المسألة. ولم يكن تكون العمرة تساوي الحج في ما سبق من الهدي على القول الراجح، وإن كان بعض العلماء يفتي بأن كل ما أوجب الهدي فيما سبق ذكره في مسائل الحج يقضى به أيضا في العمرة بلا فرق، ويمكن أن يكون هذا المذهب هو الذي يترجح القول به لما فيه من الاحتياط، وهذا أحسن، خرج به إنسان من هذا الشيء. الفرع الآخر ووجب إتمام المفسد وإلا فهو عليه. إذا أفسد الشخص الحاج فعليه أن يكمله، كذلك العمرة لا بد من الإكمال ولا بد من الإتمام حتى يخرج منها. ومعنى ذلك أن هذا الشخص إذا حصل له الإفساد بعد وقوف عرفة، يعني في مزدلفة وفي يوم النحر، في هذا الظرف أفسد الحج بما ذكر، فإنه يكمله. وصورة الإكمال أن يذهب إلى ميناء ويرمي الجمرات ويطوف طواف الإفاضة ويرجع مرة أخرى إلى ميناء ويأتي بجميع أفعال الحج إلى التمام، هذا معنى إتمامه. فإن تمه على هذا الوجه خرج من الإحرام وترتب عليه بسبب الفساد حجة القضاء. قد سبق أن ذكر أن الإفساد في الحج ليس كالإفساد لغيره من العبادات. الإفساد للحج سواء كان عمدا أو نسيانا أو إكراه فإنما يترتب عنه شيء واحد، لأن هذا الفعل نزلوه منزلة الناقض، والناقض يؤثر ويقضي بالنقض سواء كان عمدا أو كان عن نسيان أو كان عن إكراه أو كان عن جهل أو كان عن غفلة، فهو ناقض كما في نواقض الوضوء بلا فرق. وإذا كان كذلك فإن هذا الشخص يمضي في حجه ويكمله ويترتب عليه بسبب الإفساد، إفساد أيا كان سبب الإفساد، سواء كان إكراها عن نسيان عن جهل إلى آخره. والإفساد كما سبق أن ذكرنا في هذا، الإفساد في باب الحج ليس كالإفساد غيره من العبادة. إذا أفسدت الصلاة عليك القضاء لهذه الصلاة التي أفسدتها، وإذا أفسدت الصوم عليك إما إن كان عن عمد فعليك القضاء والكفارة، وإن كان عن سهو أو نسيان أو إكراه فعليك القضاء فقط. انفصل الحج، إفساد الحج له خصوصيات، وسيأتي أنه لا يمتاز فقط بترتب القضاء عليه، بل يترتب عليه أمر آخر وهو الهدي، وفيه أمران. يفساد الحج ترتب عليه فرض جديد وهدي، ويسمى هذا الهدي هدي الإفساد، وهذه خصوصية الحج. فلو أفسد الإنسان الصلاة بالصلاة، فلو أفسد الإنسان الصومة بالصوم، لكن إذا أفسد الحج عليه فرض جديد وهدي، وعليه فإنه إذا أتى هذا الأمر أكمله وترتب القضاء في ذمته. وقد فصلنا الكلام في ذلك. الفرع الآخر، وإن أحرم لم يقع قضاؤه إلا في ثالثة. وإذا كان هذا الشخص الذي أفسد حجه، أفسد الحج ولم يخرج من هذا الإحرام لا بإتمام ولا بعمرة، قد سبق أن فسرنا الطريقة التي يقع بها الخروج من الإحرام بالعمرة، وبين الزمان، وبينا كذلك الحالة التي يخرج بها هذا المحرم من الإحرام بإتمام هذا الحج الفاسد. فإذا كان لم يفعل ذلك، خلاص هو شعر بأن الحج قد انتقض وأنه إذ فسد لا فائدة في إتمامه، أو أنه لا فائدة في الإتيان بالعمرة لأن العمرة شيء آخر، هكذا يتخيل، فبقي عليه الإحرام فذهب إلى بلده ورجع، أو لم يذهب إلى بلده، المهم أنه ظن أنه خرج من الحج فانصرف وذهب إلى بلده مثلا ورجع ونوى أن يقضي حجة الإسلام، قال الحج الأول فساد إذن سأقضي حجة الإسلام، فأحرم مرة أخرى، أدخل إحراما على إحرام، فالإحرام الثاني لم يصادف محلا، لأن المحل ليس هو المحل الحسي، ولا المحل هنا اعتباري، والشرع يلغي المحال ويضع المحال ويقبل وجود المحل وإن عدم، أنه قد يكون هذا الشيء موجودا ولكنه ليس محلا لهذا الأمر. قد تقول ها هو موجود، نعم هو موجود لكن ليس محلا له، فإذا أتيت به ألغاه الشرع. فمثلا لا يمكن لك أن تملك شيئا يملكه غيرك، هل يمكن لك أن تبيع شيئا ملكه غيرك؟ هذا المحل لا يقبل هذا العقد، هذا المحل ما يقبلش العقد، ولك أن تمد بصرك إلى نظائر هذه المسائل التي تشبه هذه التي ذكرت. فكل ما لا يعتبر الشرع وجوده فإنه لا يعتبر محلا، كل ما ألغاه الشرع فليس محلا. ومن هنا كثر الكلام في الأرض المغصوبة، ومن كذلك أيضا امتد هذا إلى كل ما لا يعتبره الشرع فإنه لا وجود له في ميزان الشرع وإن وجد حسا. قد تأتي بالفعل لكنه ليس فعلا، وتنزل بالمكان لكنه ليس مكانا، وتلبس توبا لكنه ليس توبا، وتحمل سكينا وتذبح به لكنه ليس ذبحا. فالشرع يصنع الحقائق وبها يعلق أحكامه، وهذه هي طريقة التي يمضى عليها في معرفة صحة الأحكام من فسادها. هذا شخص محرم، لا يمكن أن يكون هذا محرما، ها وقد أحرمه، لا ليس محرما. قال لبيك اللهم لبيك وذهب إلى الميقات ودخل وهو ينوي الحج، ها لا ليس محرما. الشرع ينفي ويثبت، فإذا نفى الشيء انتفى، وإذا ثبته ثبت، وإن كان الواقع على خلاف ذلك. هذا الكتاب المغصوب بيدك، أنت غصبته لكنه في يد زيد، لا هو في يدي، لا ليس في يدك، في يد زيد الذي يملكه. هذه الشجرة التي غصبتها تقول بأنها في ملكك، وأن الطيور تأكل منها، وأن الثمار يأخذ منها الناس الثمار، لا، كل ذلك ليس في ملكك، في ملك من؟ المغصوب منه. إذن هذا الطير الذي يأكل من هذه الشجرة أجره تثبت لمن؟ لصاحب الشجرة. هذا الذي سرقه الناس من هذه النخلة سرقه لذلك الشخص، أنا هي إنها في ملكي، أسقيها، ليست في ملكي، لا وجود لها في يدك، هاي لا ليس وجود لها. الحقائق الشرع هو الذي يثبتها، وإذا مددت بصرك إلى الحقائق تعلم محلها وتعلم غير محلها. قد يقول هذا مثلا مفتن، هذا كذا، فتنظر فيه فتجد أنه ليس هو، ها وقد جلس على الكرسي ويقضي بين الناس، قاضي ليس قاضيا، يحكم بين الناس ليس قاضيا. فهب أن الناس اجمعوا جميعا وقالوا هذا الشيء غير موجود، ستقول لا موجود، فمن الذي سيعطي، ومن الذي سيحل، ومن الذي سيحرم؟ الشارع لا غير. وهكذا سير الحقائق، فإنها إذا ثبتها الشرع ثبتت، وإذا أزالها زالت، هكذا هي. لا، فحيث قال الشرع هذا الشيء موجود موجود، فحيث قال ما لم يوجد لم يوجد، أقول لك هذا الإحرام لا محل له، خلاص إنه أحرم نعم لكنه غير موجود، لا وجود له. إذن فالوجود الشرعي هو المعتبر في الدين، وليس الوجود الحسي ولا حتى الوجود الذي يعتبره الناس. البيع إذا كان غير شرعي لا وجود له، الإجارة إذا كانت غير شرعية لا وجود لها، كل هذه الأمور إذا لم تتحقق حقائقها الشرعية في الخارج فإنها يقضى عليها بالعادة. هذا هو المصير. هذا المحل ما بقاش الإحرام، إذن أن في إحرام آخر، فإذا جاء هذا الإحرام ليدخل عليه دفعه، دفعه ومنعه. كما أنك لا يمكن أن تبيع شيئا لا تملكه، كذلك هذا الشيء لا يمكن أن تحدث فيه شيء آخر لأنه لا يقبله، فيه شيء يدفعه وهو ملك غيرك، لا يمكن أن تملكه لأنه يملكه غيره، فملك فلان يدفع ملكك، لا يمكن أن يحدث. وهكذا. إذن فإذا أحرم هذا الشخص فإن إحرامه باطل، ولهذا فهذا العام إذا فعل ذلك يتمم الفاسد الذي أفسده وصار العام عامين، ثم في السنة الثالثة يأتي بالقضاء، ثم في السنة الرابعة يأتي بحجة الإسلام على الطريقة المشهورة في المذهب. وإن كان البعض يقول يأتي في السنة الثالثة بالقضاء وفيه أيضا حجة الإسلام على مذهب بعض الفقهاء، قد يكون هذا محل بحث ونظر، نعم، لأن القضاء يحل محل الأدب، وهذا مدخل مهم لمناقشة المالكية في هذا الفرق، لأن الأداء يقوم مقام القضاء يقوم مقام الأداء، فلماذا هنا لم يقوم القضاء محل الأداء؟ سبقا قلنا بأن الإفساد في الحج يقضي بحجة جديدة، حجة جديدة فهي التي قضيتها، أما حجة الإسلام فهي باقية في الذمة لم تفعل فتعلق بها الطلب. هكذا. إذن خلاصة الكلام هنا البحث الفقهي هنا تكون فيه المقابلة مع مناقشة المناط، أن سيأتي إنسان ويقول فقهاء المالكية الذي عرفنا عليه الشريعة الإسلامية هي الذي عرفنا عليه هو أن الأداء يقوم مقام الأداء، القضاء يقوم مقام الأداء، هذا الذي رأيناه في الحج، هذا الذي رأيناه في الصوم، ورأيناه في الصلاة، ورأيناه في الزكاة، ورأيناه في الحقوق كلها، فلماذا القضاء عندكم في الحج لا يقوم مقام الأداء؟ لماذا خصصتموه بهذا الحكم؟ قد يقولون الإفساد هو الذي رتب حجة جديدة، هنا غيدخل في المناقشة فيقول هل الإفساد مناط يوجب عبادة جديدة؟ نعم في النفل، ولكن هذا الفرض عرفنا ذلك في النوافل، من أبطل النافلة عمدا وجب عليه قضاؤها لأنها بالشروع تلزم، ولكن هذا الفرض وليس سنة. على كل حال فهكذا قرر في هذه المسألة. فرعوا الآخر شيخنا فرقوا بين قبل الوقوف وبعد الوقوف، قبل الوقوف يتحلل بعمره وبعدها يكمل. نعم. الوقوف يقصدون به الوقوف نهارا الواجب أو الوقوف ليلا الركن؟ لا، الوقوف الشرعي المعتبر وهو من قبل المغرب، قبل المغرب هذا هو المعتبر. الوقوف كتقسم مالكية قبل غروب الشمس وبعد غروب الشمس، هذا هو ظرف الوقوف، أما ما قبل ذلك كله فما زال الوقوف إلى الآن لم يدخل في الركنية، ما زال في ما قد يعد واجبا وسنة وما شابه ذلك. أقصدون بك الظرف الذي يحقق الوقوف حقيقة، قول مثلا نص ساعة قبل المغرب ونص ساعة بعد المغرب، هذا هو الظرف ديال الوقوف الذي إذا ذهب الحج، أما ما قبل ذلك فهذا يعتبر قبل الوقوف. نعم، وهذا سؤال جيد. نعم. ووجب فورية القضاء وإن تطوع. إذا ترتب القضاء في الذمة وجب قضاؤه فورا، وهذا مؤسس كما سبق ذكر ذلك على أصلين. الأصل الأول أن القضاء قد صار مطلوبا بالفوري لتعين زمانه، أن زمانه متعين لأنه مطلوب تحقيقه ورفعه في العام القابل، فإذا أفسد الحج في هذا العام وجب عليه القضاء في العام القابل ولا يجوز له تأخيره، ولما كان كذلك كان مثل الصلاة، لأن الصلاة إنما وجبت فورية آدائها في وقتها لأنه معين محدد ليس فيها التراخي كما في الحج. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الإفساد هذا الذي ترتب على هذا يجب رفعه عن الحج لما في ذلك من الإثم. على كل فقضاء الحج مخالف عن فعل الحج في الأصل، لأن الأول مختلف في فوريته وتاريخه، وهذا قد قضى فيه بهذا لهذا السبب الذي ذكر. هذا ما ذكر في هذا الفرع. ووجب قضاء القضاء، وهذا شيء آخر امتاز به هذا الإفساد. هذا الإفساد يثمر ثلاثة أمران. الأمر الأول أنه إذا وقع الفساد ترتب واجب جديد، ويترتب عليه هدي وعمرة. هذا يجب أن نعلمه هنا ونكتبه حتى يترسخ في أذهاننا وأن لا ننساه. الإفساد في الحج، إفساد في الحج يترتب عنه فرض جديد هدي عمرة للإصلاح، عمرة للإصلاح، ثلاثة أمور تترتب على إفساد الحج. إذا أفسدت الحج وقع لك فرع جديد، ثم هدي، ثم عمرة للإصلاح، وهذه تسمى العمرة الجابرة. وقد كنا بحثنا من أين جاءوا بهذه العمرة. هل كنا بحثنا في هذه المسألة أم لا؟ هل سألناكم عن هذه المسألة أم لا؟ ما الجواب عن ذلك؟ ما الذي قلنا بأنه يقول بالجبر بالعمرة؟ الحج يجبر بالعمرة في صورة وقوع هذا الأمر من الحج. من أين أخذ الجبر بالعمرة؟ مذهب من؟ ربيع ومن؟ هذا ينسب لربيع، ولكن من قال به من التابعين؟ الجبر بالعمرة مذهب من؟ وكنا سألنا عن هذه المسألة وجئنا بالقائلين بهذا الأمر، وكتب فيه تقرير. نعم، بسم الله عباس، وفيه نظر. شنو آخر؟ ألم يقل به غيرهما، غير ربيعة وابن عباس؟ الجبر بالعمرة مذهب المالكية. قلنا بأن هذا الأمر فيه إشكال، لأن الجبر فيه إنما يكون بالهدي، فكيف زيدت العمرة ومن زادها، وكيف يكون الحج مجبرا بالعمرة، وما هو أساس هذا القول؟ كنا تكلمنا عن هذه المسألة. شنو الذي ذكرناه؟ العمرة هنا فيما إذا لم يفسد، إذا لم يفسد الحج لكن لازمه هدي. احنا راه عارفين، احنا قلنا لك ثلاثة الأشياء يلزم بها الحج. هنا يلزم بالهدي والعمرة، الهدي مع العمرة. هل الهدي هذا قلنا بأنه يكون في حال بقاء الحج، بقاء الحج. لكن الإفساد، نعم، الهدي هذا مختص ببقاء الحج، أحسنت، الهدي لكن معه عمرة. هو هذا السؤال، العمرة التي للإصلاح من أين أخذت؟ نعم صحيح، لأن إذا كان الإفساد ما كيكونش الهدي، لا يجتمعاني الهدي والإفساد يجتمعاني، يجتمع فرض جديد وهدي. العمرة لا يمكن، كذلك العمرة أيضا قد تحسب مع الهدي. هو السؤال أين جاءت هذه العمرة؟ نعم، أشن القول التي ذكرناها أن فيها بعض التابعين، وأن هذا القول لم ينسب لربيعة وحده بل قال بذلك غيره؟ أين كنا كتبنا هذا وأين قررنا؟ نعم، ثم قررنا. شنو فيها؟ شنو فيها الأقوال؟ هذا هو الذي ذكرنا بأن فيه جمعا من التابعين، بعض التابعين، وفيه أيضا ربيعة الرأي، وفيه قول نسب لابن عباس ولكن فيه نظر. على كل، فإذا أفسد الحاج الحج يترتب عليه فرض جديد وهدي، هذا يجتمع مع الهدي في حال عدم الفساد. إذا أفسد القضاء، مثلا نقول ذهب 1400 هجرية فأفسد الحج، ثم ذهب 1401 فأفسد القضاء، هذا كم عليه من حجة؟ حجتين. ثلاثة. عليه قضاء القضاء واحد، ثانية قضاء القضاء ثاني، وعليها حجة الإسلام. ولو قدر أنه ذهب في 1400 فأفسد، 1401 فأفسد، 1402 فأفسد، كم عليه؟ أربع حجج. الأولى في إصلاح الحج 1400، والثانية إصلاح الحج 1401، والثالثة في إصلاح الحج 1402، ثم بعد ذلك يأتي بحجة الإسلام، لأن قضاء القضاء في الحج أمر ثابت، كلما أفسد ترتب فرض جديد وهدي جديد، ومع كل قضاء هدي. إذن فعليه 4 حجاج وعليه 3 من الهدي، هكذا إن لم يكن قارنا في أو معتمرا في حج، ولم يترتب على حجه حجة الإسلام هدي آخر. إذن خلاصة الكلام أن الحج فيه قضاء القضاء بخلاف الصوم. لو أن إنسانا مثلا كان سها فشرب، المالكية يقولون في باب النسيان والسهو بالقضاء، ثم بعد ذلك لما دخل في القضاء شرب مرة ثانية، كم يقضي؟ مرة واحدة، وهذا هو الراجح. وإلا في المسألة خلافية، لأن ذلك الفعل الإفساد ما زال في عقل الفقيه يقول بأنه يترتب عليه فرض جديد، الإفساد يترتب عليه فرض جديد. نعم في النافلة لا إشكال، في النافلة نعم، من أفسد النافلة عن عمد ترتب على هذا الإفساد فرض جديد، هذا في النوافل، في النوافل وليس في الفرائض. هنا الفرائض الفرض هنا الحج، وفيه قضاء القضاء. إذن فالحج هنا تشددوا فيه لأنهم يرون أنه لو لم يفعلوا ذلك لتهاون الناس في العبادة، فشدد من أجل حرمة هذا الأمر، ولأنه يحتاج إلى هذه الفقه من أجل الحزم والعزم في تحصيله. نعم. قال رحمه الله: ووجب نحر هدي في زمن القضاء ولا يقدمه زمن الفساد وإن كان وجوبه للفساد. متى ينحر هذا المفسد للحج هذا الهدي الذي لزمه؟ هل ينحره في عام الفساد؟ خلاص هو أفسد الحج فأتم حجه و أكمله وخرج من الإحرام، هل يجوز له أن ينحر الهدي هدي الفساد في هذا الوقت، أو المفروض هو أن يتركه إلى العام القابل حيث يأتي بالقضاء؟ إذا نزلت القواعد فأنت تقول ترتب الحق في الذمة فالواجب تحصيله في الخارج، هذه القواعد، خلاص الهدي ترتب في الذمة يجب أن يخرج ولا منع من ذلك. لكنهم قالوا بأن القضاء والهدي أمران يجبران الحج الفاسد، ولما اجتمع في هذا الجبر جمع في زمن واحد. زيد ذهب للحج فأفسد حجه فترتب عليه الهدي، فسأل متى ينحر هذا الهدي، قيل له هذا الهدي والحج الذي تأتي به في العام المقبل كلاهما جبر، فاترك هذا الجابر وهذا الجابر حتى يجتمع في زمن واحد وأتي بهما مجتمعين. إذن فالذي أدى إلى اختيار التأخير هو الجمع في صورة الجبر وعدم التفريق، لأنه من المعتاد في الحقيقة أن الجابر من الهدي يكون بعد الحج المشبور ولا يكون قبل الحج المشبور. وإذا استصحبت معك هذه الهيئة عرفت صحة مستند من قال بهذا القول هنا، أنه لو قلت له مثلا عملا بالقاعدة التي سبق ذكرها أنه إذا ترتب المسبب عن السبب وحصل قائما بالذمة فالواجب هو أن تأتي بذلك المسبب، ده هو الوجه، خلاص أصبح هذا الشيء واجبا إذن يجب أن يصرف. لكن قد يخطر ببال الناظر هنا أن يقول متى يكون الهدي؟ أليس الهدي دائما يتأخر عن الحج الذي يجبره؟ يقول نعم. يقول إذن متى يكون هذا الحج المزبور حقيقة موجودا؟ يكون بعد القضاء. فإذا نظر في ذلك قال يتأخر الهدي إلى أن يكون مع هذا الحج الجابر، لأن هذا الأمر هو الذي يتحقق به الصورة الأصلية في وقت الهدي، قد يصرف ذهنه إلى هذا. أو قد يقول بأن كلا الأمرين الذبح والحج أمران جابران، فالوجه هو أن يجمع بين هذا الأمر لأنهما شيء بين هذين الأمرين لأنهما شيء واحد في الغاية والثمرة والفائدة، وهي جبر الحج الفاسد. هذه كلها أمور فقهية يمكن أن يتمسك بها المتمسك في هذا الباب. لكن لو قدم هذا الهدي وأتى به تبعا لقاعدة تفريغ الذمة من هذا الواجب أولا، فإن ذلك لا إشكال فيه وهو جائز، وإن كان مرجوحا كلها هو مرجوح. نعم. الحكم بوجوب هنا، هذه العلة كافية لجلب هذا الحكم؟ من؟ الحكم بوجوب وأوجب التأخير. هو الوجوب ثم لا يقتضي مخالفته لا تقتضي الفساد، وإنما هنا الوجوب بمعنى رجحان الوجوب، وليس أن هذا الفعل لو فعله سيفضي إلى الفساد ولا يفسد، لأن هذا شيء ترتب في ذمته وطلبه الشرع بالإتيان به فأتى به. كل ما في القضية هو أنه لم يجمعه مع الجابر الآخر، هذا لا يضر، يعني يمكن أن يفرقه. الوجوب هناك ليس على بابه. الراجع هو التأخير. نعم نعم، وأنه أن هذا الوجوب ليس على بابه، لا يجب. نعم. يمكن أن يكون أخذ الوجوب من مما أفتى به الصحابة، لأنه قالوا ثم وعليه الحج من قابيل والهدي. على كل حال هو الهدي، أننا نحتاج إلى أن يعلمنا الصحابة من أين جاء الهدي. الهدي في الحقيقة رجع من الحج ومترتب في الذمة وزمنه واسع، ويمكن أن يفعله هو وهو في الحج، والزمن زمانه، فهو مترتب عن هذه المخالفة. وإذا كان هذا الأمر منفصلا عن الحج فإنه يمكن أن يؤخر الحج ويأتي بالهدي. أما كونهم قالوا ذلك فهل الواو يقتضي الترتيب؟ لا يقتضي الترتيب، الواو لا يقتضي إلا الجمع في الحكم، وهذه هي دلالته. هل نستخرج من هذا الترتيب؟ هذا بعيد من التحقيق. زادوا قيدوا العام الذي سيأتى فيه بالقضاء بالسنة المقبلة، هذا القيد لا يرجع للهدي، فعليه الهدي من قابل، فعليه الحج من قابل والهدي، هذا لا يدل على، لأن كيف سيكون عليه الهدي في قابلين؟ ما وجه تخصيصه بالقابل؟ الزمن الذي سيأتي فيه، هذا فقط مسألة ترجيحية اجتهادية. وجه الوجوب هنا، وإلا قد يقال بأنه لا يقضى بالوجوب. بينا وجه الوجوب، ومن يقول أن الجبر شيء واحد، وأن من هيئة الشيء الذي يكون به تمام الشيء أن يعني يتأخر عنه، الهدي يتأخر عن الحج الجابر والحج المجبور. فما دام الحج المجبور الآن قد حصل جبره فإن الهدي دائما يتأخر عنه. هذا يقتضي الوجوب ما دام أن هذا ثبت في الذمة. دبر الفساد الآن، الحج الفاسد الآن هيئته هل تستدعي الهدي؟ لا، الحج الفاسد هيئته لا تستدعي الهدي، الهج إنما يكون تابعا لحج صحيح، حج صحيح هنا يقع الهدي، هذا هو محله، لأن ذلك هو الذي يكمل ما نقص من ذلك الصحيح، هذا هو المعروف في الدين، هذا هو الهيئة التي يكون عليها الحج في الإسلام. الهدي يكون بعد حج صحيح ولا يكون بعد حج فاسد، هذا هو الأصل. هذا ما اعتبره هؤلاء، فقالوا إذا كان الهدي لا يقع إلا بعد حج مجبور وبذلك يكون صحيحا فهذا محل الهدي، ولذلك أوجبوا تأخيره. لكن قد يكون عليه هديا هذا الحج، هذا الهدي للنسك الذي دخل فيه، وذلك الهدي السابق. الهيئة هذا كلام قد قلنا بأن الدمة ترتبت فوجب الإخراج. الشيرة قلنا مثلا هذه الهيئة أنت قد تجيب واحد الهيئة جديدة، وهي أنك سوف تنحر هديا عن حج فاسد، وهذا غير معروف في الإسلام، ما كاينش الهدي عن حج فاسد في الإسلام. الهدي إنما يقع في الإسلام عن حج صحيح، ولذلك ننتظروا حتى يكون ذلك الحج صحيح ويثبت صحته ثم نعقبه بالهدي، لأن هذه هي الهيئة التي يقع بها الحج في الإسلام. وهذا قد يكون قويا جدا، قد يكون قويا جدا. أنا غايقول متى كان الهدي ينحر في الإسلام؟ تقول بعد حجين فيه خلل فإنه فيقع جبره. يقول لك أين هذا الحج الآن الذي ستجبره بهذا الهدي؟ هل يوجد؟ لا غير موجود. متى سيوجد؟ سيوجد في العام القابل، إذن أتركه إلى ذلك الزمان حتى يكون هديك قد وقع في محله الذي وضعه فيه الشرع. هذا قوي، هذا قوي. لكن لو أنه قدمه مثلا وكذا وبحثنا عن طريق البطلان وكذا ولم نجده، فإننا نقول خالف الأولى، ولكنه هذه الهيئة لا تغير، لأن الشيء مترتب في الذمة وسيتمسك به من يجوزه ويقضي بأن هذا صحيح. لكن إذا تشدت في الهيئة يقول لك هذا شيء باطل. لا سيدي، التشهد تكون عقب صلاة صحيحة، ليش أنت كتشهد وأنت الصلاة ديالك باطلة وبقيتي كتشهد تما؟ ليش كتشهد؟ ولذلك قالوا مثلا السلام عليكم من أي صلاة، من أي صلاة يخرج بالسلام؟ الصلاة التي انعقدت. أما الصلاة التي لم تنعقد وش يخرج منها بالسلام؟ الجاهل يدعي ذلك ولا يعرف الحقيقة. الصلاة إذا لم تنعقد، هي لم تنعقد، علاش كتسلم؟ علاش منك كتسلم؟ متى دخلتي حتى تخرج؟ لأن تكبيرة الإحرام التي نطقت بها لم تدخلك في الصلاة، والتسليم لا تحتاج إليه لأنك غير داخل. ولذلك مثلا أنت كتصلي واحد الساعة تذكرت بأنك مموضي، تقع مموضي، قاع مموضي، خرج وسير في حالك، تبقي السلام عليكم، علاش كتسلم؟ الصلاة غير موجودة. من أي صلاة ستخرج؟ صلاة توجد صلاة بلا وضوء تتخرج منها بالتسليم؟ هذا غير وارد. على كل حال، فإذا قلنا بأن هذا الشيء الآن ترتب في الذمة فقدما فالوجه الجواز، لكن إذا تشدد متشدد وقال سيدي أين يكون الهدي؟ تقول بعد حج يصحح يكمله يجبره. يقول هذا الحج الذي يجبره يكون صحيح ولا فاسد؟ فأصل أنه يكون صحيح. يقول لك وضع الهدي محله، لا تخرج عن هيئته، لا تبدل شرع الله، دع الأمر في محله، هذا قد يكون صحيح. وإذا كان الجميع قد التفت إلى هذه الجهة وهي التي أدت إلى القول بهذا الأمر بالجمهور، قالوا كلهم هذا، فأعلم بأن هذه المسألة هي التي أثرت في الأذهان، وإلا فإنه إذا قدموا لا شيء عليه. حكمة لتعليل المحشي في كونه الجمع لأجل الجمع بين الجبر هذا، نعم، المالي والجبر النسبي، نعم، فيكون هذا الحفاظ عليه حكمة لهذا العلم، نعم، هذا هو الظاهر. نعم، هذه المسائل كلها الآن يعطيها الموضوع، هذه المعارف كلها تؤخذ من الموضوع، أن استنطاق الدليل واستنطاق محل الدليل وأخذ المعارف منه، هذه الطريقة طريقة علمية صحيحة. هكذا. تنظر في الشيء ويعطيك ما يمكن أن يمضى فيه من مسلك نظري وفقي. نعم. قال ابن القاسم: لا أحب نحره قبل قضائي، فإن فعل وحج أجزأه، إذ لو مات قبل حجه أجزأه. نعم. ويقال بأنه لو مات فإن أقصى ما يمكن أن يفعله هؤلاء القوم أن يخرجوا عن ذلك الهدي من ميراثه. هذا نص آخر من كتب الملك يتذكرته. الشيء بالشيء يذكر. قال الشيء تذكرت لما أن رأيت جبينها والشيء بالشيء يذكر. ايش قال لك الشاعر؟ هلال الدجى والشيء بالشيء يذكر. تذكرت لما أن رأيت جبينها هلال الدجى والشيء بالشيء يذكر. نعم. لو مات هذا الشخص فأقصى ما يلزم أن الورثة هو أنهم يخرجوا قيمة الهدي من ماله ويرسلها إلى الحج وينحر عنه هناك. نعم. واتحد الهدي وإن تكرر وطئه لامرأة أو لنساء بخلاف جزاء صيد فيتعدد بتعدد الصيد. التعدد والتوحد في الآثار المترتبة عن المخالفة في باب الحج سبق أن قلنا بأنها من المسائل التي يتزاحم فيها الضدان، التوحد مع التعدد. فإن وجدوا ما يرجحون به التعدد رجحوه، وإن وجدوا ما يرجحون به التوحد صاروا إلى التوحد. وهذا الفعل الذي ذكر في حق النساء في الحقيقة أن حصوله قاض بالفساد، ولا فساد بعد فساد، فساد غيكون صافي خلاص خلاص. فنزلوه منزلة ناقض الوضوء، ولذلك حكموا فيه بماذا؟ بالتوحد. أنا المرأة الأولى بالفعل الأول أفسد الحج، وكل ما سيأتي بعد ذلك لن يؤثر. لا فساد بعد فساد، لا بطلان بعد بطلان، لا نقض الوضوء بعد النقض، وهكذا. تحقق التوحد في هذا، لأن هذا الأمر إذا حدث أول مرة قضى بالفساد، وأي فعل جاء بعد ذلك لا تأثير له، أن البطلان إذا حصل لا يتكرر، والفساد إذا حصل لا يتكرر، خلاص حج فسد، ماذا يمكن بعد ذلك أن يحدث؟ ولكن الأصل في فدية الحج ما هي؟ التعدد أو التوحد؟ التعدد. ولا يترجح التوحد إلا بدليل خارجي. وقد قدمنا مرجحات التوحد وجعلناها أربعة فقط، قد سبق ذكرها وأحوالها. أما هنا فالسبب هو عدم وجود التعدد، لا يمكن التعدد هنا في الفعل. لو ترتب هذا الفساد على هذا الفعل خلاص حج فسد. كل فعل يكون بعد ذلك فإنه لا يمكن أن يحدث أثرا، لا يقبل التكرر البطلان. فساد ما يقبل التكرر، استحالة كالقتل كنقض الوضوء يمكن أن يتكرر. فلو نقضت الوضوء مرة واحدة كل ما يأتي بعد ذلك لا تأثير له، لأنه رافع. معلوم أن السبب الرافع لا يترتب عليه التكرر. شيخنا قد يقال ولكنه باق على إحرامه، فإذا كرر هذا الفعل يحرم عليه ذلك، هل يمكن أن يقال هذا يجب أن يثمر أيضا هديا جديدا؟ لا، هو كيدور الفساد الآن. فساده هو الذي يتعلق به الفدية، الفدية تتعلق بالفساد، الهدي يتعلق بالفساد. وإذا حدث مرة واحدة ما الذي سيحدث بعد ذلك؟ أين محل الفساد؟ لن يتكرر. أين محل الفساد؟ الحج مشى، ما الذي سيفسد؟ الحج ذهب، بقي الإحرام. الإحرام لا علاقة له بهذا الموضوع. الإحرام مانع من هذا الفعل، مانع من هذا الفعل، ولكن إذا ترتب عنه الفساد للحج ارتفعت موجبات الهدي حينئذ. هل يمكن أن ينزل درجة إلى الفدية؟ هذه مسألة لم يذكرها، ولكن يمكن. لكن أن يكون مثمرا للهدي فهذا غير وارد. أن الحج ذهب سقط، حتى لو أراد أن يبطل الحج مرة أخرى فإن الحج حتى يبطله لا وجود لذاته حتى يترتب عليه هذا الأمر ويتحقق فيه هذا الحكم، لا وجود له. إذن خلاصة الكلام أن الأصل في فدية الحج التعدد، لأنه يمكن فيه التكرار، ولكن إذا وجد ما يدفع عن هذا التعدد فإنه يقضى بالتوحد كما في هذه الصورة. هذا هو الذي يذكر في هذا المقام. وبخلاف فدية فتتعدد بتعدد موجبها إلا في المسائل الأربعة المتقدمة. نعم، الأمور الأخرى في الأصل فيها التعدد لأنها تقبل التعدد. فمثلا الترفه يمكن أن تترفها عدة مرات والمحل باق. ما محل الترفه؟ شنو محل الترفه؟ ذات الإنسان، نفس الإنسان، فهي قابلة لأن يرد عليها التعدد مكررا، أن يرد عليها الترفه مكررا، فتحس بهذا الأمر فتدفع البرد وتدفع الحرارة وتنتفع باللباس وتستمتع بالطيب، وهي لا ترتفع. محل الذي يقبل التعدد موجود، فلذلك التعدد هنا يقضي بتعدد الفدية. هذا هو الحق، والواقع يشهد على هذا الأمر بالقطع. في الصباح قد تحس، قد تشم الطيب، وفي المساء وفي الضحى قد تلبس لباسا يدفع البرد، وفي العز قد تدفع لباسا يدفع الحرارة. ما عرفتش من لباس كيدفع الحرارة، تقلب عليه مش فيه المكيف ولا. ويقال في عرف الناس كل ما يدفع البرد يدفع الحرارة. قد يكون هذا صحيح لأن الحرارة لن تصل، لكن هو يوصلها. زبة الصوف مثلا إذا صليت عليها الشمس لا تدعها تمر إلى الجسم، لكن هي توصل تلك الحرارة. على كل حال هذا ما يقال، كل ما يدفع البرد يدفع الحرارة، بمعنى الضرر ديال الحرارة والضرر ديال البرودة. وهنا عندنا دلالة الاقتضاء، لابد أن نقدر هنا محذوفا فنقول كل ما يدفع ضرر البرد يدفع ضرر الحرارة. أنا استفدنا شوية من دلالة الاقتضاء وبدأنا ننزلها حتى في الكلام العادي. هذا هو العلم، العلم الذي لا ينزل في الكلام العادي ليس علما، الذي لا يكون في السوق ويكون في المعاملات اليومية وتستعمل فيه القواعد، هذا ليس بشيء. والبعض يسمى هذا بالرطانة، أنه يستعمل الرطانة. قال أحدهم وجدت نحوية قد سقط في برميل فأردت أن أحمله، فقال خذ حبلا وأكثر ذلك من ذلك فأطلقته. فأنا كنت أجب إذا به ينتق فأطلقته. أن كل إنسان عنده أمورا يريد أن يبني عليها تفكيره، ولكن بعض الناس يسمئز من ذلك. يقال إن إنسانا دق بابا ويعرف أن أهل ذلك البيت لا يقبلون اللحن، فقال له هل هناك أبوك أباك أبيك؟ قال ذاك الدري لا لولي. وهذا اللحن عند قوم يعتبر من المعاصي، يقول إنه عدو رزق. حتى قال قائل منهم عجبت كيف يربحون وهم يلحنون. دخل إلى السوق ووجدهم يلحنون، فقال عجيب كيف يربحون وهم يلحنون. اعتبروا ذلك عندهم فضيحة أن الإنسان يلحن في اللسان. وكثير من القصاص ونوادر النحات كلها تدور على استعظام هذا الأمر، عده أمرا خطيرا. خلاصة الكلام أنا كنا نتحدث إيه؟ قال فيها فيها ذكره لكن إن ضمن نعم نعم السورة الأولى نعم في هذا الأمر هذا نعم أحسنت ذكرتنا بهذا الأمر نعم إذن فترجع هذه المسألة هناك ولينظر هل هي التي وقع عليها السؤال أو غيرها التي وقع عليها السؤال أو هي الغير لأن هذا صفي عرف أن حجه فاسد عرف أنه حجه فاسد ثم بعد ذلك أتى بمجيب فدية أخرى نعم نعم وعلم فسد الحج وأتمه نعم قبل إتمامه نعم يمكن أن تكون في الفدية المهم انظر هذه المسألة فقد مضت وحررها هناك نعم نعم لا يمكن أن يعد هذا الفعل من قبيل الترفوع من هذا الفعل لا يمكن أن يعد لا لا لا والترفوع لا ليس ترفوع لأن الحج لم يبقى لو كان الترفوع يرفع الحج لو كان الطرف يرفع الحج لا الصورة الأولى الآن قضينا لا لو كان الطرف يرفع الحج لن يكون فيه التعدد سوف يكون فيه فدية واحدة لكنه ما زال محرما أليس هذا مناطا بالإحرام هذا هو الذي نناقشه لكن هل فيه الهدي ليس فيه الهدي لأن الفساد قد حصل هذا هو الذي يتناقش لكن إذا كان هو أتى فعلا آخر انظر هل يظن الإباحة ولا يظنها وهل تحقق عنده الظن أو لم يتحقق لكل حال فالفدية فيه قد تكون كما سبق وكل هذه هو الذي فيه الكلام لا يتعدد الهدي إنهم الآن يعدون هذا الفعل ليس من قبيل الترفو ولا من قبيل الآخر كأنه شيء آخر من؟ مالكية نعم نعم يعدونه شبها فيه شبه في شبهون من الترفو فيه شبه وليس هو نعم الحج لم يبقى نعم لأن الحنفية يقولون بالتعدد في هذا في ذلك الفعل ممكن قال رحمه الله وأجزأ هدي الفساد إن عجل زمن الفاسد قبل قضائه نعم قلنا بأنه يتأخر لكنه قدمه كما سبق أن ذكرنا فالوجه هو التصحيح وهذا شيء سبق أن ناقشناه وبحثناه فلا نطيل الكلام به ثم قال ووجب هدايا ثلاثة إن أفسد إحرامه حال كونه قارنا ثم بعد إفساده وشروعه في إتمامه فاته وأولى إن فاته ثم أفسد وقضى قارنا هدي للفساد وهدي للفوات وهدي للقران القضاء ويسقط هدي القران الفاسد وإلا كان أربعة نعم إذا كان الشخص قد دخل في الحج قارنا ثم بعد ذلك أفسد هذا الحج ثم جاء في العام القابل للقضاء فأفسده وهذا كله قارن قارنا ثم قارنا وفي كل يفسد فعليه كم عليه ثلاثة من الهدي الهدي الأول هدي ماذا هدي الفساد وهدي الفساد الفساد يرتب فردا جديدا ويرتب هديا ثم وهدي للفوات فوات لأنه فاته هذا الحج العمرة ثم وهدي للقران القضاء نعم هذا ما ذكر في هذه المسألة ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله.